إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبهذا تمت الأربعون النووية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لجامعها وقارئها وسامعها وناشرها، آمين. وفي نهاية هذا العمل نذكركم بأن كافة الحقوق محفوظة لدى مؤسسة صوت الطفولة، إلا لمن أراد نشر هذا العمل كتوزيع خيري أو عبر المواقع الإلكترونية. ولمزيد من التواصل يمكنكم الاتصال 4733000 أو 4734000 أو 4735000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.